وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث اثنين وتعطي كل وارث اليقين وتقف. وإلا ميراث أنثيين أنثيين، وإلا ميراث أنثيين، وإلا ميراث أنثيين، وإلا ميراث أنثيين وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين. وإن كان في الورثة مفقود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، هذه مسائل تتعلق بالفرائض يذكرها الفقهاء، والفرائض ألفت لها مؤلفات صرع المستقل، ولهذا الفرائض سيأتينا إن شاء الله في الفرائض مسائل الحمد. إذا مات ميت عن زوجة حامل فلا يخلو، إما أن ينتظر الورثة أو لا ينتظروا حتى تضع، فإن انتظروا حتى تضع فهذا هو الأفضل وهو الأولى حتى يعلم ما هو الحمل، هل هو ذكر أو أنثى، أو ذكران أو أنثيان، أو هما ذكران أو أنثيان، أو ذكر وأنثى، هذا هو الأولى. وإن لم يصبروا وقالوا لا نستطيع نصبر بحاجة، فإنه يقسم التركة لكن يوقف، يعطى كل وارث اليقين والمشكوك فيه لا يعطى. فننظر الآن نعامل الورثة بالأضر، فإن كان الأضر للورثة أن يكون الحمل ذكرين قدرنا ذكرين ووقفنا ميراث ذكرين وقسمنا، وإن كان الأضر في حق الورثة أن يكون أنثيين فإن نقدر الحمل أنثيين، نقدر الحمل أنثيين ونعاملهم بالأضر ونقسم التركة ويوقف الباقي. فإذا تبين أنه ذكرين الحمل ذكرين أو أنثيين أخذه، وإن تبين أنه ذكر واحد أخذ نصيبه والباقي يعطى من يستحقه، وكذلك إذا تبين أنه أنثيين يعطى ميراث أنثيين، وإن تبين أنه أنثى واحدة أخذت نصيبها والباقي يصرف إلى من يستحقه. لكن كونهم ينتظرون أفضل وأولى أحسن حتى يعلم الحمل تقسم التركة بيقين. لكن إذا لم يصل قد لا قد قد يكون فيهم فقراء فيهم قصار احتاج إلى نفقة فلا يصبرون، فتقسم التركة ويعامل الورثة بالأضر ويوقف الأضر الورثة من تقدير ذكرين أو أنثيين. نعم، هذه مسألة قسمتها هذا في الفرائض معروف، يجعل مسألة يجعل له مسألتان، مسألة يقدر فيها الحمل ذكرين، مسألة يقدر فيها الحمل ذكر، وهكذا ثم تقسم التركة ويعامل الورثة بالأضر ويوقف الباقي للحمل حتى يتبين حتى تضع. نعم، لا هذا قليل، هذا نادر. نعم نعم، لكن ما يدرى، ما يدرى ذكر أو أنثيين، يعني يعرف الحمل يعرف واحد أو اثنين لكن ما يدرى هل ذكر أو أنثيين، هل ذكرين أو أنثيين. نعم، ما يعلم الذكر من الأنثى. نعم، قال وإلا ميراث أنثيين وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين. نعم، وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر 4 سنين ثم يقسم. نعم، وهذه المسألة كذلك إذا فقد شخص فلا يخلو إما أن يكون غالبه سافر أو فقد، فلا يخلو إما أن يكون غالب سفر السلامة أو الهلاك. فإن كان غالب سفره السلامة كان يكون سافر لتجارة أو لطلب العلم وغالب سفر السلامة لكنه انقطع خبره ولم يأتي طالت المدة، هذا يعمل إذا كان غالب سفر السلام ينتظر به 90 سنة منذ ولد حتى يبلغ 90، وقيل حتى يبلغ 120، وقيل حتى يبلغ 70، ثم بعد ذلك يحكم بموته. فتعتد زوجته وإذا ختم عدة تزوج وتقسم التركة، هذا إذا كان غالب سفر السلام. وإن كان غالب سفر الهلاك فإنه ينتظر به 4 سنين، كان يخلو من بيته ثم لا يرجع، أو يركب في سفينة فتغرق السفينة وينجو البعض ويهلك البعض ولا يدرى هو مع الناجين ومع الهالكين، فهذا ينتظر به 4 سنين منذ ولد منذ فقد. إذا تم 4 سنين فإنه يحكم بموته تحت الزوجة ورقصه. لكن إذا لم يصبر قالوا ما نصبر له، إن يجعل له مسألة مسألة حياة ومسألة موت، وعامل ورثة بالأضر ويوقف مثل ما يجعل له مسألة حياة ومسألة موت، هذه

إذا قضى به بعضهم مثل مات الميت عن ابني. وهناك ثالث رضيع فقال أحدهم هذا أخ لنا، قال ثاني لا ما هو أخ له، فالذي اعترف بأنه أخ له يعطى من نصيبه، مثلا يكون المال نصفين بين الابنين، يأخذ الابن الأول اللي ما أقر نصف المال، والثاني اللي أقر أنه أخوه يعطيه ثلث ما بيده، لأنهم إذا كانوا ثلاثة كل واحد الثلث فيعطيه يعطى الثلث ولا يثبت نصيبه، لكن الذي أقر يؤخذ بإقراره ويعطيه نصيبه من الميراث من حقه، أما الابن الذي لم يقر به لا يعطى نصيب شيء. نعم.